بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 39 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية، وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذه اللقاءات القائل والسامع. تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن الله عز وجل أنه قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب حتى يحبه. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولا، ما يتعلق بمكانة هذا الحديث ومنزلته، وأنه من مفردات الإمام البخاري، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: هذا الحديث أشرف حديث يروى في فضل الأولياء. وتكلمنا ثانيا عما يتعلق بتعريف الولي ومعاداته ومعنى معاداته، وأن تعريف الولي هو ما اتصف ولي الله ما اتصف بصفتين: أن يكون متقيا لله ومؤمنا بالله عز وجل، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن المتقي هو الولي لله عز وجل، ومعاداته وبغضه لأجل ما اتصف به من الولاية لله عز وجل من أعظم الأمور التي تقتضي أن الله تعالى وسبحانه وتقدس يؤذن ويعلن من عادى هذا الولي بسبب ولايته لله، يعلنه الله ويؤذنه بالحرب، وهذا أمر عظيم. وتكلمنا ثالثا عن طرق محبة الله عز وجل وعلامة ذلك، وأن محبة الله إنما تنال بالإتيان بالفرائض ثم النوافل بعدها، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وعلامة محبة الله تكون بأن الله سبحانه وتعالى يحفظ من يحبه في سمعه وبصره ومشيه وقدمه وفي يده وبطشه، كل حواسه يحفظها الله عز وجل. وتكون أيضا باستجابة دعاء من يحبه الله تعالى: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وتكلمنا رابعا عما يتعلق بتردد الله سبحانه وتعالى، وأن التردد في ذات الله سبحانه وتعالى لا تعني أن الله تعالى لا يعلم عاقبة الأمور سبحانه وتعالى، ولكن التردد يقتضي أن يكون للشيء الواحد حكمان في النظر إليه من ناحيتين، فيتنازع الحكم على هذا الشيء من الناحيتين النظر إليه فيكون التردد. والله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه التردد بصفة تليق بذاته وبجلاله وبعظمته سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم بإذن الله تعالى عن الحديث 39. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: حديث حسن، رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. نتكلم عن هذا الحديث بإذن الله من خلال 4 أمور: أولا، ما يتعلق بدرجة هذا الحديث وشواهده، والأمر الثاني ما يتعلق بفضل الله عز وجل وكرمه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث ما يتعلق بمعنى الخطأ والنسيان والإكراه، والأمر الرابع بإذن الله تعالى ما يتعلق بحكم الخطأ والنسيان والإكراه. أما أولا، فإن هذا الحديث كما قال النووي رحمه الله تعالى أنه حديث حسن، وحسنه لغيره وليس لذاته، لأن روايته عند البيهقي وابن ماجه والحاكم والدارقطني كلها أسانيدها ضعيفة، ولكن بسبب كثرة طرق هذا الحديث وأن ضعفها ليس ضعفا شديدا، ارتقت من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيره كما يعبر عنه. والحسن لغيره هو أن يكون للحديث الضعيف طرق كثيرة وشواهد يقوي بعضها بعضا، فيوصف بأنه حديث حسن لغيره، فهذه هي درجة الحديث. وأما شواهده فإنها كثيرة، ويكفينا ما جاء في القرآن مؤيدا ومؤكدا لهذا المعنى، فإن الله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قد فعلت. وهذه الآية قد نزلت الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يحاسبكم به الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وهذه الآية نزلت على الصحابة رضي الله عنهم فشقت عليهم: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يحاسبكم به الله. الله تعالى يحاسب الناس على ما يخفونهم في صدورهم وما يبدونهم. فجاء كبار الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل في نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق من الصلاة والصيام وغيرها من الأعمال. وهذه الآية أمر لا نطيقه، أن نكلف بأن ما نخفيه وما نعلنه يحاسبنا الله عز وجل به. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بني إسرائيل؟ فقالوا: أن تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفرون ببعض كما كان بني إسرائيل؟ فقالوا: آمنا به كل من عند ربنا. فمكثوا سنة كاملة حتى أنزل الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه وما أنزل إليه، إلى أن قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله عز وجل: لقد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: قد فعلت. وقال الله تعالى أيضا في آية أخرى: ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وقال تعالى: وادعوهم لآبائهم واقصد عند الله فإن لم تعلموا فإخوانكم في الدين ومواليكم. قال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فوضع الله عن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال في الإكراه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه يعذب في ذات الله عز وجل، حتى إن أباه ياسرا وأمه قتلا في سبيل الله أمام عينه، وعمل به الأفاعيل وعذب في ذات الله عز وجل حتى ينطق بكلمة الكفر، فنطق بها رضي الله عنه لأجل أن يكف العذاب عن نفسه. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا ذعرا أنه تكلم بأمر بلسانه لا يقصده في قلبه، فأنزل الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا لفعلهم فعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالخطأ: أن القاضي إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر، يجتهد ويخطي في اجتهاده فيؤجر على ذلك، لأنه إنما اجتهد ولكنه لم يوفق للصواب. وأما ما يتعلق بفضل الله عز وجل وكرمه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كثير. فمن فضل الله أن وضع عن أمة محمد الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي. هذه اللام هي لام السبب، فتجاوز الله عن هذه الأمة لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله تجاوز لي لأجل محمد صلى الله عليه وسلم، تجاوز الله عز وجل عنا. وهذا من وضع الآثار والأغلال التي كانت على الأمم التي قبلنا، فإن من كان قبلنا إنما كانوا يحاسبون حتى على الخطأ والنسيان والإكراه. ومن كرم الله وجوده وفضله أن وضع عنا الإصر والأغلال التي كانت على من كان قبلنا. أما ما يتعلق بالخطأ والنسيان والإكراه، فإن الخطأ هو أن يفعل الإنسان شيء لا يقصده، أو أن يقصد شيئا ويفعل شيئا آخر غير قاصد له، فهذا يتكون خطأ، أن يقصد شيئا ويفعل غيره، أو أن يفعل أمرا لا يقصده من بداية الأمر. وأما ما يتعلق بالنسيان فهو ذهول العبد عن أمر معلوم متقرر عنده، يكون عالما بالأمر ومع ذلك ينساه ويذهل عنه، هذا يسمى نسيانا. والإكراه هو إرغام العبد على شيء لا يريد فعله، فيكره عليه إكراها ويقصر عليه قصرا. وهذه الأمور من كرم الله وجوده أنها موضوعة ومرفوعة، وليس فيها حرج على الأمة، إن وقع فيها الإنسان فتكون واقعة، ولكنها في الإثم والعقاب فإن إثمها وعقابها مرفوعة عن الإنسان. والإكراه على درجات، ومنها أن يكون الإنسان كالآلة بحيث يستخدم يرفع ويوضع الشخص دون علمه ودون إرادته، فهذا إكراه قصري وجبري فعلا. أن يكون الإنسان يستخدم كالآلة، هذا لا شك أنه لا يؤاخذ على إكراهه. والإكراه الآخر والدرجة الثانية أن يهدد يهدده من يقدر على فعل شيء بأمر يكون فيه ضرر ظاهر عليه، وهذا أيضا إذا كان فيه تفصيل بحسب الأمر المكره عليه وبحسب الشخص الذي يكره وبحسب الأمر الذي يكرهه عليه وحسب قدرته على فعل ما أكرهه عليه. فالله سبحانه وتعالى بالعموم وضع عن الناس الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والحكم متعلق، هناك نظران: حكم شرعي تكليفي، وهو ما يتعلق بخطاب الشرع في أمور المكلفين من ناحية الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، فإن الحكم الشرعي أن هذه الأمور الخطأ والنسيان والإكراه موضوعة ومرفوعة عن الأمة. أما ما يتعلق بالحكم الوضعي أي الصحة والفساد وغيرها، فإن الإنسان إذا فعل شيئا خطأ وأتلف مال غيره مثلا أو اعتدى على إنسان بالخطأ أو النسيان أو الإكراه، فإنه يضمن ما أتلفه، ولكن يرفع الإثم عنه ويرفع الحرج عنه إن كان فعلا مخطئا أو ناسيا أو مكرها. ولكن ما يتعلق بحقوق الناس وإتلاف أموالهم ونحو ذلك فإنه يضمن. وأما ما يتعلق بالأمر والنهي، فإن الأمور الواجبة إذا كان الإنسان قال إنه أخطأ أو نسى أو أكره عليها، فإنه يؤمر بفعل الواجب وبفعل المستحب وبفعل العبادات، حتى إن كان مخطئا أو ناسيا يعلم، وإن كان مكرها فإنه يعان ويساعد حتى يفعل بالأمر الذي أمره الله عز وجل به. أما ما يتعلق بالنهي بحيث أنه شيء مضى وفات، فإنه لا يؤمر بمطالبة أن يفعل ذلك الفعل. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. وإذا أكل الإنسان أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وفيه تفاصيل كثيرة، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأسأله تعالى أن يستعملنا في طاعته، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه وجالبة لمرضاته عز وجل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. هذا وما كان في قولي من صواب فهو من الله وحده، وما كان فيه من خطأ أو خلط أو لبس فهو من نفسي والشيطان. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل وقدرته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.